اللهم يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا كاشف المهمات، يا دافع البليات، يا شافي الأمراض، يا مكيد الأعداء، اللهم يا جليس الذاكرين، اللهم يا أنيس العابدين، اللهم اجعلنا في قرب دائم إلى جنابك الكريم. إلهنا أنت مقصودنا يا رب، إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أنا يا إلهي حائر فتولني، ولأنت تهدي حيرة الحيران. أنا إن عصيت فهذا لأني غافل، ولقد علمت عواقب العصيان، أنا إن عصيت فهذا لأني ظالم، والظلم صنع من يد الإنسان، لكنك الغفار، لكنك الستار، لكنك الغفار يا الله، يا غفار، يا ستار، لكنك الغفار، فاغفر يا رب، فاغفر يا رب، فاغفر ما جنت نفسي على نفسي فأنت الحاني يا رب. أشكو إليك ضالتي ومذلتي يا رب، فارفع يا رب، فارفع بفضلك ما أذل زماني يا رب أدعوك في صمتي أدعوك في جهري أدعوك يا رب أدعوك يا الله أدعوك في صمتي أدعوك في نطقي أدعوك في همسي بقلب دائم الخفقان أنا يا إلهي عائد أنا يا إلهي عائد واقف لائذ ببابك يا رب لائذ ببابك يا رب مستنجد ببابك يا رب أنا يا إلهي أنا يا إلهي ما لي سواك يجيرني ويعيدني من عالم الأهواء والشيطان يا رب إني قد أتيتك تائبا فاقبل بعفوك فاقبل بكرمك فاقبل برحمتك توبة ندماني آتيك ويمنعني الذنب وأعوذ فيرجعني القلب آتيك ويمنعني الذنب آتيك ويمنعني الذنب وأعوذ فيرجعني القلب ما بين الأوبة والرجعة قلب بالشكوى يلتهب وأنا والليل نبيت على نجواك ويوقظنا الحب وأنا والليل نبيت على نجواك يا رب نبيت على نجواك ويوقظنا الحب نحبك يا رب نحبك يا رب نحبك يا الله يا الله يا الله ذلت لك مني جارحتي والخافق والخاد الترب ذلت لك مني جارحتي ذلت لك مني جارحتي والخافق والخاد الترب يا رب لك العتبى حتى ترضى ورضاك هو الطلب يا رب لك العتبى حتى ترضى ورضاك هو الطلب أطربني نورك يا موت أطربني نورك يا مولاي، وحق لعاشقك الطرب، فوصالك جنات أحلى ما فيها تعب أو نصب، آتيك ويمنعني الذنب، وأعود فيرجعني القلب، ما بين الأوبة والرجعا قلب روح جسم بالشكوى يلتهب. يا الله يا الله يا الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله، الصلاة والسلام عليك يا ساكن طيبة من طيبة أشرقت بالليل أنوار ولاح منها لأهل الركب أسرار. يا سعد رفقا يا سعد رفقا فقد فزنا بكل منى هذا الحبيب هذا الطبيب هذا الحبيب وهذا الربع والدار. بشراك بشراك يا قلب، بشراك بشراك قد لاحت منازلهم، انزل فقد نلت ما تهوى وتختار. هذا الحبيب هذا الحبيب الذي أدناه خالقه ليلا وقد ضربت للناس أستار. بادر وسلم بادر وسلم. الصلاة والسلام. السلام عليك عليك يا سيدي يا رسول الله يا حمام الشوق والديلي وصل سلامي يا طيب قلبي عليها مشتاق ليها زايد غرامي قلبي عليها مشتاق ليها زايد غرامي يا طيبة يا نسمة ندية يا طيبة انت البهية والقلب والهان لطيبة والهان روحي تقول وفكري يقول روحي تقول وفكري يقول يا طاير ودي الوصية سلم سلم على الروض البهية اللهم صل وسلم وبارك